الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، فنقرأ في المجلس 51 من كتاب المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني مالك بن أنس عن داود بن حسين قال أخبرني مخبر عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى: لدلوك الشمس، قال: إذا فاء الفيء، والليل وما وسق، قال: وما جمع. هذا الخبر مجهول وجود الراوي المبهم قوله مخبر. حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: دلوك الشمس ميلها بعد نصف النهار. هذا صحيح. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قال: دلوكها غروبها. هذا أيضا صحيح إلى ابن عباس. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، قال: دلوكها قبل أن تغيب. حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك قال حدثنا يونس ابن خباب عن مجاهد قال: كنت أقود مولاي السائب وهو أعمى، فيقول لي: يا مجاهد، أدلكت الشمس؟ فإذا قلت نعم قام فصلى الظهر. حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: كنت جالسا مع عبد الله في بيته فوجبت الشمس، فقال عبد الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال: هذا والله الذي لا إله غيره حين أفطر الصائم وبلغ وقت هذه الصلاة. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن عمر قال: دلوكها ميلها. أيضا هذا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا إسحاق المنصور عن يعقوب القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن أبي جعفر قال: دلوكها زوالها. حدثنا إسحاق المنصور عن أبي كدينة عن مغيرة عن الشعبي قال: دلوكها زوالها. شيخ اللي قبله ما عندنا أبو جعفر. حدثنا إسحاق المنصور عن يعقوب القمي عن جعفر ابن أبي المغيرة عن أبي جعفر قال: دلوكها زوالها. مش عندك؟ أنا أبي جعفر. كثير من النسخ ليست فيها هذه الزيادة. حدثنا إسحاق المنصور عن أبي كدينة عن مغيرة عن الشعبي قال: دلوكها زوالها. حدثنا شباب عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: دلوك الشمس حتى تزيغ، وغسق الليل غروب الشمس. حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا أبو العميس قال حدثني وبرة عن سعيد بن جبير عن عبد الله وابن عباس قال: دلوكها حين تغرب. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن علي قال: دلوكها غروبها. أيضا هذا صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. أبو إسحاق السبيعي. السبيعي ما يدرك علي. فالرجل يشتكي عينيه فيوصف له أن يستلقي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن القاسم: ذهب بصر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فأتي بطبيب فقال: أداويك أن تستلقي 7 أيام ولا تصلي إلا مضطجعا، فأبى وكرهه. حدث ابن مهدي عن سفيان عاصم عن أبي وائل أنه وقع في عينيه الماء فقيل له: تستلقي 7، فكرهه. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن ابن عباس قال: لما كف بصره أتاه رجل فقال له: إن صبرت لي 7 لا تصلي إلا مستلقيا داويتك ورجوت أن تبرأ عينك، قال: فأرسل ابن عباس إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: كلهم يقولون: أرأيت إن مت في هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه لم يداوها. ترك عينه بالإفراد، ترك عينه فلم يداوي. هذا الخبر فيه انقطاع، مسيب بن رافع ما يروي عن ابن عباس. حدث ابن مهدي عن سفيان عن جابر عن أبي الضحى أن ابن عباس وقع في عينيه الماء، فقيل: أتستلقي سبعا ولا تصلي إلا مستلقيا؟ فبعث إلى عائشة وأم سلمة فسألهما فنهتا. هذا ضعيف الإسناد، لأنه من رواية جابر الجوفي. من قال: إذا كان يوم غيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبده بن سليمان عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا العصر وأخروا الظهر. هذا صحيح الإسناد إلى عمر. نعم. حدثنا وكيع قال: حدثنا حسن بن صالح عن عبد العزيز بن رفيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجلوا صلاة النهار في يوم الغيم وأخروا المغرب. هذا مرسل عيز بن رفيع من التابعين. حدثنا وكيع قال: حدثنا قيس عن أبي حصين عن خزام ابن جابر قال: سمعت ابن مسعود يقول: إذا كان يوم الغيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر وأخروا المغرب. كذا عندك شو اسمه؟ حزام. حزام عندك؟ عندك حزام. العموم على كل هو مجهول. حدثنا وكيع قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال: كنا معه في غزاة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. هذا الخبر صحيح الإسناد، قد وهم فيه الأوزاعي فقال عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة، ورواه غيره فقالوا عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة. حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو منه. هذا هو صحة الخبر، والخبر هذا الإسناد صحيح، الخبر عند البخاري. حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم أنه قال لمؤذنه: إذا كان يوم الغيم فأغسق بالمغرب. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كان يعجبه في يوم الغيم أن يؤخر الظهر ويعجل العصر. حدثنا ابن يمان عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح قال: يعجل العصر يوم الغيم ويؤخر المغرب. حدثنا ابن يمان عن سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: يعجل العصر ويؤخر المغرب. حدثنا يحيى ابن يمان عن سفيان عن خالد عن الحسن وابن سيرين بمثله من أبواب التطوع وغيره. في قوله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تبويب هذا من أبواب ليس في شيء من النسخ. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي العالية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: لا ينامون عن العشاء الآخرة. حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال: صلوا فلما كان السحر استغفروا. حدثنا حميد عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الحسن عن عبد الله بن رواحة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال هجعوا قليلا ثم مدوها إلى السحر. حدثنا غندر، هذا الخبر مرسل منقطع فيه جهالة، الحسن لا يدرك عبد الله بن رواحة، والرجل المذكور مبهم. حدثنا غندر عن ابن جريج عن عطاء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال ذلك إذا أمروا بقيام الليل، وكان أبو ذر يحتجز احتجازة ويأخذ العصا فيعتمد عليها، فكانوا كذلك حتى أنزلت الرخصة، فقرأوا ما تيسر منه. هذا الخبر أيضا منقطع، حتى لم يدرك أبا ذر. حدثنا عفان قال حدثنا بكير ابن أبي السميط قال حدثنا قتادة في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كان الحسن يقول قليلا من الليل ما ينامون، وكان مطرف ابن عبد الله يقول كانوا قل ليلة إلا يصيبون منها، وكان محمد بن علي يقول لا ينامون حتى يصلوا العتمة. حدث ابن علي عن سعيد عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلها. حدثنا مروان بن معاوية عن ابن بسطام عن الضحاك قال المتقين هم القليل. حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن الحسن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال هجعوا قليلا ثم مدوها إلى السحر. حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال قل ليلة أتت عليهم هجعوها. حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد قال كانوا لا ينامون كل الليل. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها. هذا الخبر ضعيف الإسناد، ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف. حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن الضحاك قال كانوا من الناس قليل. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال ينامون. حدث ابن علي عن ابن أبي نجيح كانوا قليلا ما ينامون ليلة حتى الصباح. في الثوب يخرج من النساج يصلي فيه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحكم بن عطية قال سمعت الحسن وسئل عن الثوب يخرج من النساج يصلي فيه قال نعم، قال وسمعت ابن سيرين يكرهه. حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع عن الحسن قال لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني. حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عطاء أبي محمد قال رأيت على علي قميصا من هذه الكرابيس غير غسيل. هذا مجهول بجهالة عطاء. حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه أن جابر بن عبد الله صلى في ثوب النسيج. هذا صحيح الإسناد إلى جابر رضي الله عنه. حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هشام عن عبد الله عن عطاء قال سألت أبا جعفر عن الثوب يحوكه اليهود والنصارى يصلي فيه قال لا بأس به. اليهودي والنصارى يحوكه اليهودي والنصراني. نصراني عندنا في النسخ اليهود والنصارى، والاختلاف وقع في الأثر الثاني أثر الحسن. النسخ فيها اليهود والنصارى كما هو مطبوع، أكثر النسخ اليهودي والنصراني. في الرجل يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد في ذلك حتى كان يقول لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. هذا صحيح الإسناد صحيح والخبر في صحيح البخاري. حدثنا غندر عن شعبة عن عمار العبسي قال سمعت ابن يسار يقول قال حذيفة أما يخشى أحدكم إذا رفع بصره إلى السماء ألا يرجع إليه بصره، يعني وهو في الصلاة. مش عندك ابن يسار؟ سمعت ابن يسار محتاج أتأمل في الحكم. حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال قال عبد الله لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا منقطع. تميم بن سلمة لم يدرك ابن مسعود. حدثنا هشيم عن حسين عن إبراهيم عن عبد الله أنه رأى رجلا رافعا بصره إلى السماء فقال عبد الله ما يدري هذا، لعل بصره سيلمع قبل أن يرجع إليه. هذا أيضا منقطع الإسناد. إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن أبي بكر بن عمرو ابن عتبة عن شريح أنه رأى رجلا قد رفع يده وبصره إلى السماء فقال أكفف يديك وأخفض من بصرك فإنك لن تراه ولن تناله. حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما ينظر إلى شيء في الصلاة فيرفع بصره حتى نزلت آية إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي، الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. مرسل بن سيرين ليس من الصحابة. في ركعتي الفجر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرع إلى شيء من النوافل مثل إسراعه إلى ركعتي الفجر ولا إلى غنيمة. هذا إسناد صحيح وقد صرح ابن جريج بالتحديث والخبر في الصحيحين. حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عبد ربه قال سمعت أبا هريرة يقول لا تدع ركعتي الفجر ولو طرقت كالخيل. عبد ربه مجهول، الخبر مجهول. حدثنا هشيم عن يعلى ابن عطاء عن وليد ابن عبد الرحمن عن ابن عمر أنه قال يا حمران لا تدع ركعتين قبل الفجر فإن فيهما الرغائب. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قال عمر في الركعتين قبل الفجر وما أحب إلي من حمر النعم. هذا منقطع. سعيد بن جبير لم يدرك عمر. حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين قال سمعت عمرو بن ميمون يقول كانوا لا يتركون أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال بلغني أن عائشة كانت تقول حافظوا على ركعتي الفجر فإن فيهما الخير والرغائب. هذا مجهول إسناد. شيخ جعفر مبهم. حدثنا وكيع عن مسعر عن حماد عن إبراهيم قال إذا صلاهما أو أحدهما ثم مات أجزأه من ركعتي الفجر. حدثنا وكيع عن سفيان عن زياد بن فياض عن أبي عبد الرحمن قال إذا صلى ركعتي الفجر ثم مات فكأنما صلى الفجر. حدثنا معاذ عن أشعث قال كان الحسن يرى ركعتين قبل الفجر واجبتين. حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن قتادة عن زوارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا. خبر صحيح إسناد هو في صحيح مسلم. في صحيح مسلم زيادة خير من الدنيا وما فيها. عندك زيادة هذه؟ عندك زيادة هذه وما فيها؟ خير من الدنيا. هذا هكذا النسخ. عندك زيادة. أشار إلى الزيادة. ليست من النسخ أبدا. ابن زيادة من ألف ومتواية مسلم وغيره. في زاي زيادة وما فيه ما فيها عندك ولا وما فيه ما ما فيها في زاي وما فيه ما في ركعتي الفجر أي ساعة تصليان. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين عند الإقامة بين الأذان والإقامة. هذا الخبر رجاله ثقات لكن في اتصاله كلام لأهل العلم اختلاف فيه والخبر في الصحيحين. حدثنا أبو الأحوص وشريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الركعتين عند الأذان قال أحدهما ويوتر عند الإقامة. هذا الخبر ضعيف الإسناد. الحارث ضعيف. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتي الفجر وكان الأذان عند أذني. وكان حسن. هذا صحيح الإسناد. وكأن الأذان عند أذني ما يقرأ به فيهما. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا ابن أدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يسر فيهما القراءة. هذا منقطع. ابن سيرين لم يروي عن عائشة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان ابن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذا خبر حسن الإسناد. أبو خالد صدوق. هذا موضع خلاف الرواة. أكثر الرواة على هذا قولي أهل الكتاب تعالوا. هذا الأحمر خالف الثقات. هذا الهدي. أنا نراجع. بجيب لك إياه. جيد. حدث ابن علي وغندر عن شعبة عن إبراهيم ابن مهاجر عن إبراهيم قال كان ابن مسعود يقرأ في الركعتين قبل صلاة الصبح أو قال قبل الغداة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد زاد غندر وفي الركعتين بعد المغرب. هذا منقطع الإسناد. إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود. حدث ابن علي عن الجريري عن أبي السليل عن غنيم ابن قيس قال كنا نؤمر أن ننابذ الشيطان في الركعتين قبل الصبح أو قبل الغداة بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا عباد بن حصين عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أزهر عن ابن عون قال حدثني عبد الله بن محمد ابن سيرين عن ابن سيرين أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدث ابن أدريس عن هشام عن ابن سيرين قال كانوا يقرؤون فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عائشة حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقرؤون في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل للذين كفروا وقل هو الله أحد. حدثنا الفضل بن الدكين عن زهير عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي عن طلحة بن عن سويد ابن غفل أنه كان يقرأ في الركعتين بعد المغرب يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. سويد ليس من الصحابة، جاء إليهم وقد دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الصبح إذا زلزلت والعاديات وفي الركعتين بعد العشاء آمن الرسول وقل هو الله أحد. حدثنا حسين ابن علي عن زائد عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه كان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. من قال تخففان. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفف ركعتي الفجر. هذا إسناد صحيح والخبر في الصحيح. حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين. إسناد حسن، أبو خالد صدوق، والخبر أخرجه الشيخان. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن محمد قال قالت عائشة كان قيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين قبل صلاة الصبح قدر فاتحة الكتاب. هذا منقطع الإسناد، محمد لا يروي عن عائشة. حدث ابن نمير عن أبي عفور عن إبراهيم عن صلة قال أتيت حذيفة في داره ثم أتينا المسجد فصلى ركعتين خفيفتين ثم أقيمت الصلاة. هذا صحيح الإسناد إلى حذيفة رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أدريس عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كان لا يزيدان إذا طلع الفجر على الركعتين على ركعتين خفيفتين. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن سعيد بن المسيب قال كانتا تخففان الركعتان قبل الفجر. من ركعتان بدل من اسم كان. حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين. هذا الخبر ضعيف الإسناد، العمري ضعيف، وقد هو عبد الله بن عمر عمري، وقد ورد من طرق أخرى لعله يأتي بالذي بعده. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليهما سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر. هذا صحيح إسناده في الصحيحين. حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي الركعتين قبل الفجر فيخففهما حتى إن كنت لأقول أقرأ فيهما بأم الكتاب. هذا الخبر صحيح الإسناد، هو في الصحيحين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو حميد سمعه من جعفر بن محمد عن أبيه قال ما رأيت أبي يصليهما قط إلا وكأنه يبادر حاجة. من قال لا بأس أن تطول. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن شيخ من الأنصار قال مسعر وراه عثمان. عن سعيد بن جبير قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما أطال ركعتي الفجر. الخبر مرسل فيه جهالة الشيخ المبهم جهول. حدثنا وكيع عن سفيان عن الليث أبي المشرفي عن الحسن قال لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر يقرأ فيهما من حزبه إذا فاته. حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد قال لا بأس أن يطيل ركعتي الفجر في الرجل يفتتح الصلاة من الليل فيدركه الفجر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سألت إبراهيم عن رجل يوتر من آخر الليل وقد بقي عليه من الليل فيستفتح فيقرأ فإذا طلع الفجر ركع ركعة ثم يضم إليها أخرى فتكون ركعتي الفجر. قال فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال ما أدري ما هذا. في بعض النسخ على سبيل الأمر فليستفتح فليقرأ. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال قلت لميمون أقرأ من الليل بسورة طويلة فيدركني الصبح حتى أسفر جدا فأضيف إليها أخرى فأجعلها ركعتي الفجر. قال نعم. حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن مجاهد قال إن شاء الرجل فتح ركعة من آخر الليل يطول فيها حتى إذا أصبح ركع ثم ضم إليها أخرى ثم اعتد بهما من ركعتي الفجر. من كان لا يتطوع في المسجد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو بالصحيحين. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن عبد الله بن يزيد قال رأيت السائب بن يزيد يصلي في المسجد ثم يخرج قبل أن يصلي فيه شيئا يعني لا يتطوع. هذا صحيح الإسناد إلى السائب بن يزيد. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال سئل حذيفة عن التطوع في المسجد يعني بعد الفريضة فقال إني لأكرهه بينهم قال فقال إني لأكرهه بينما هم جميعا في الصلاة إذا اختلفوا. وإبراهيم لا يروي عن حذيفة. حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال ما رأيت إبراهيم متطوعا في مسجد قومه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير ابن ذعلوق قال ما رأيت الربيع بن خثيم متطوعا في مسجد الحي قط. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر قال إذا صليت المكتوبة فبيتك. حدثنا وكيع عن سفيان عن النعمان بن قيس قال ما رأيت عبيدة متطوعا في مسجد الحي إلا مرة. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عمران ابن مسلم قال كان سويد بن غفلة لا يصلي تطوعا بعد صلاة حتى ينفتل حين يسلم إلى بيته حين يسلم إلى بيته. حدث ابن فضيع عن النعمان بن قيس عن عبيدة قال كان لا يصلي في مسجده شيئا بعد الفريضة. من كان يستحب أن يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب والعمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين بعد المغرب في بيته. العمري ضعيف لكن تأيدت روايته برواية ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن فيكون هذا الخبر صحيحا وهو في الصحيحين. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال كان عبد الرحمن بن عوف يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. هذا صحيح الإسناد لابن عوف. حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم مسجد بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب فلما سلم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم قال فلقد رأيت محمود بن لبيد وكان إمام قومه يصلي بهم المغرب ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد حتى يقوم قبل العتمة فيدخل بيته فيصليهما. هذا خبر حسن الإسناد، محمد بن إسحاق صدوق، قد صرح بالسماع عند الإمام أحمد. حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال حدثنا العباس بن سهل ابن سعد الساعدي قال لقد أدركت زمان عثمان بن عفان وإنه ليسلم من المغرب، فما أرى رجلا واحدا يصليهما في المسجد، يبتدرون أبواب المسجد حتى يخرجوا فيصلونها في بيوتهم. هذا خبر حسن الإسناد، ابن إسحاق صدوق. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون قال كانوا يستحبون هاتين الركعتين بعد المغرب في بيوتهم. من قال يؤخر الركعتين بعد المغرب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران قال صلى حذيفة المغرب في جماعة، فلما سلم الإمام قام الرجل إلى جنبه فأراد أن يصلي الركعتين، فجذبه حذيفة قال اجلس، لا عليك أن تؤخر هاتين الركعتين، انتظر قليلا. هذا منقطع، ميمون بن مهران لا يروي عن حذيفة. حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون قال كانوا يحبون تأخير الركعتين بعد المغرب حتى تشتبك النجوم. حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان رجاء بن حيوة إذا صلى المغرب لم يصلي بعدها شيئا حتى يغيب الشفق. ركعتين؟ نعم، إذا صلى الركعتين لم يصلي بعدها شيئا حتى يغيب الشفق. فيه إشارة عندكم لنسخ ولا شيء؟ لا. عندنا من النسخ إذا صلى المغرب ما فيها شيء الركعتين. الأثر الأخير شيء. إذا كان رجاء بن حيوة إذا صلى المغرب. في هذه النسخة ولا شيء؟ لا، بس قال إذا صلى المغرب لم يصلي بعد. إشكالية عندهم في نسختهم إذا صلى الركعتين. لم يصلي بعدها شيئا. ليست عندي ركعتين. وليس في شيء من النسخ هذه الكريمة فيها إشارة ولا إشارة ولا شيء. الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى السجدتين قبل الفجر اضطجع. هذا الخبر فيه عبد الرحمن بن إسحاق هو صدوق. حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن ابن سيرين أن أبا موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر. هذا صحيح الإسناد إليه. واختلف أهل العلم في ركعتي الفجر على ثلاثة أقوال مشهورة، قال بعضهم بوجوبها، إنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والقول الثاني والظاهر أن هذا الحديث الوارد في الأمر أنه معلول وهما فيه الراوي، والصواب أنه إنما نقل الفعل ولم ينقل على جهة القول والأمر. القول الثاني بأنها مستحبة، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها. القول الثالث بأنها مباحة، ولعل هذا القول أظهر الأقوال، لأن الأصل في النوم لا يفعل على جهة القربة والعبادة، ومن ثم القول باستحبابها يحتاج إلى دليل أصرح من الفعل. حدثنا ابن علي عن أيوب عن محمد أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنسا كانوا يفعلونه. هذا صحيح الإسناد. حدثنا هشيم قال أخبرنا غيلان بن عبد الله قال رأيت ابن عمر صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع. غيلان صدوق، من ثم في الخبر حسن الإسناد. حدث ابن المهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد أن مروان سأل أبا هريرة عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فقال لا حتى تضطجع. هذا صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدثنا حسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن محمد أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. حدث ابن عيين عن عبد الكريم أن عروة دخل المسجد والناس في الصلاة فركع ركعتين ثم أمس جنبه الأرض ثم قام فدخل مع الناس في الصلاة. من كرهه؟ حدثنا وبكر قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين عن مجاهد قال صحبت ابن عمر في السفر والحضر فما رأيته اضطجع بعد ركعتي الفجر. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا محمد بن فضيع الحسن بن عبيد الله قال كان إبراهيم يكره الضجعة بعدما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر. حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر عن سعيد بن مسيب قال رأى عمر رجلا اضطجع بعد الركعتين فقال احصبوه أو ألا حصبتموه؟ هذا أكثر الرواة قال حدثنا شعبة أكثر النسخ. في نسخة واحدة سفيان لعل الصواب رواية الأكثر. وقول هنا رأى عمر رجلا، عمر سعيد بن المسيب لم يدرك عمر فيكون الخبر منقطعا. قد ورد في عدد من النسخ عدد من الكتب والمراجع أن هذا الأثر منسوب إلى ابن عمر، فإن كان كذلك فالأثر صحيح، ولكن الذي يظهر نسبته إلى عمر، إن هو الذي يقول بمثل هذا اللفظة احسبوه إنه صاحب الولاية. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله ما بال الرجل إذا صلى ركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار إذا سلم قعد فصلى. هذا الخبر منقطع، إبراهيم لم يدرك عبد الله. حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز قال سألت ابن عمر عن ضجعة الرجل على يمينه بعد الركعتين قبل صلاة الفجر فقال يتلعب بكم الشيطان. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير قال لا تضطجع بعد الركعتين قبل الفجر واضطجع بعد الوتر. حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى الخياط قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما بال أحدكم إذا صلى الركعتين يتمرغ يكفيه التسليم. حدثنا وكيع عن سفيان كفاه وعيسى الخياط هذا للثلاث ثلاثة أعمال، خياطة وهو أيضا خباط وهو أيضا حناط. حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال هي ضجعة الشيطان. حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن أنه كان لا يعجبه أن يضطجع بعد ركعتي الفجر. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال رأى ابن عمر قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم فقالوا نريد بذلك السنة، فقال ابن عمر ارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. زيد العمي ضعيف الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا وكيع عن أبيه عن منصور عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر احتبى. حدثنا هشيم قال حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم قال قال عبد الله ما هذا التمرغ بعد ركعتي الفجر كتمرغ الحمار. منقطع الإسناد، عبد الله لم يدرك، إبراهيم لم يدرك عبد الله. الكلام بين ركعتي الفجر وبين الفجر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. هذا الخبر هذا إسناد صحيح والخبر في الصحيحين. حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع قال ربما تكلم ابن عمر بعد ركعتي الفجر. هذا ضعيف العمري ضعيف الإسناد. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حمزة عن إبراهيم قال لا بأس أن يسلم ويتكلم بالحاجة بعد ركعتي الفجر. حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا بالكلام بعد ركعتي الفجر. من كان لا يرخص في الكلام بينهما. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن الليث عن مجاهد قال رأى ابن مسعود رجلا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال إما أن تذكر الله وإما أن تسكت. تذكر عندك بالإفراد؟ نعم. فقال إما أن تذكر الله وإما أن تسكت. عندنا بالتثنية إما أن تذكر الله وإما أن تسكت. وتسكت ورد فيها اختلفت فيها النسخ بين الإفراد والتثنية. والخبر ضعيف الإسناد لضعف الليث ابن أبي سليم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال ما من أحد أكره إليه الكلام بعد ركعتي الفجر حتى يصلي الغداة من ابن مسعود. أبو عبيدة لا يروي عن أبيه ابن مسعود. حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال كان عبد الله يعز عليه أن يسمع متكلما بعد الفجر يعني بعد الركعتين إلا بالقرآن أو بذكر الله حتى يصلي. هذا أيضا منقطع. أبو عبيدة لا يروي عن أبيه. حدثنا معمر ابن سليمان الرقي عن خصيف عن سعيد بن جبير أنه كان يكره الكلام بعد ركعتي الفجر إلا أن يذكر الله. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خصيف قال سألت سعيد بن جبير عن آية بعد ركعتي الفجر فلم يجبني فلما صلى قال إن الكلام يكره بعدهما. حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تكلم بعد ركعتي الفجر والفجر إلا أن تكون لك حاجة. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتي الفجر قال قلت لإبراهيم قول الرجل لأهله الصلاة قال لا بأس. حدث ابن نمير عن حجاج عن عطاء وعن أبي معشر عن إبراهيم أنهم كرهوا الكلام بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن قرظة عن مجاهد قال رأيت ابن عمر صلى ركعتي الفجر ثم احتبى فلم يتكلم حتى صلاة الغداة. كذلك صلاة ولا حتى صلى حتى صلاة تصل ما في إشارة لنسخ أخرى. نعم. صحيح شيخ ولا مجهول قلنا قرضة مجهول. حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال سئل جابر بن زيد هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام قال لا إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء. في الرجل يدخل المسجد في الفجر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين وابن عون عن الشعبي عن مسروق أنه دخل المسجد والقوم في صلاة الغداة ولم يكن صلى ركعتين فصلاهما في ناحية ثم دخل مع القوم في صلاتهم. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال كان يقول يصليهما في ناحية ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. كذا عندكم هذه زيادة في قاف إحدى النسخ. حدثنا عباد بن العوام عن حسين عن القاسم ابن أبي أيوب عن سعيد بن جبير أنه جاء إلى المسجد والإمام في صلاة الفجر فصلى ركعتين قبل أن يرج المسجد عند باب المسجد. حدثنا أبو أسامة عن عثمان ابن غياث قال حدثني أبو عثمان قال رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في جانب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. حدث ابن أدريس عن مطرف عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن ابن مسعود وأبا موسى خرجا من عند سعيد ابن العاصي فأقيمت الصلاة فركع ابن مسعود ركعتين ثم دخل مع القوم في الصلاة وأما أبو موسى فدخل في الصف. هذا السند جيد و أهل العلم أكثر أهل العلم يقولون بأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما ورد في الخبر. وعند الحنفية أن سنة الفجر يؤديها الإنسان ولو كانت الصلاة قد أقيمت. حدثنا معتمر عن داود بن إبراهيم قال قلت لطاووس أركع الركعتين والمقيم يقيم قال هل تستطيع ذلك. حدثنا معتمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال اقرأ ولا تقرأ وإن قرأت فخفف صلهما ولو بالطريق يعني ركعتي الفجر. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال إذا دخلت المسجد والناس في صلاة الصبح ولم ترك ركعتي الفجر فاركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك. حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن وبرة قال رأيت ابن عمر يفعله وحدثني من رآه فعله مرتين جاء مرة وهم في الصلاة فصلاهما في جانب المسجد ثم دخل مرة أخرى فصلى معهم ولم يصلهما. حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره إذا جاء والإمام في صلاة الفجر أن يصليهما في المسجد وقال يصليهما على باب المسجد أو في ناحيته. حدثنا وكيع عن مسعر عن الوليد بن أبي مالك عن أبي عبيد الله عن أبي الدرداء قال إني لأجئ إلى القوم وهم في صفوف في صلاة الفجر فأصلي الركعتين ثم أنضم إليهم. هذا صحيح بسم الله أبي الدرداء. من قال صليهما قبل أن تدخل المسجد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن سيرين أنه كان يقول في الرجل إذا دخل المسجد والقوم يصلون الغداء قال يدخل مع القوم في صلاتهم ولا يصلي الركعتين فإنه ما يفوته من المكتوبة أعظم من الركعتين. حدث ابن علي عن ابن عون قال ذكرته لإبراهيم فقال المكتوبة تقضى وسر في التطوع. حدث ابن علي عن سلمة ابن علقم عن ابن سيرين قال ما يفوته من صلاة الإمام أفضل مما يطلب في تينك الركعتين. حدثنا المحاربي عن عاصم الأحول عن حماد قال تدخل المسجد حتى تصلي الركعتين قبل الفجر ولو على كناسة. حدثنا وكيع عن مسعر عن عبيد بن الحسن قال رأيت ابن معقل صلى الركعتين قبل الفجر في السدة. حدثنا ملازم ابن عمرو عن بشر بن فروخ قال حدثني أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير قال من أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة فليؤخر الركعتين قبل الفجر حتى يصليهما ضحى. حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال إن كان في مكان صلاهما وإن كان في المسجد لم يصليهما. بشير يقول في نسخة بشير: ولم نقف له على ترجمة في كلا الحالتين. حدثنا وكيع عن سفيان بن جرج عن عطاء قال: إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصليهما. حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأخذ بلال في الإقامة، فقام ابن بحينة يصلي ركعتين، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال: يا ابن القشب، تصلي الصبح أربعة؟ الخبر مرسل، أبو جعفر محمد بن علي ليس من الصحابة. قد ورد عن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة عند أحمد وأبي يعلى. حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص عن ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي ركعتين، فلما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاث الناس حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي صلى ركعتين: أتصلي الصبح أربعة؟ الخبر صحيح الإسناد وهو الصحيح. حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا أبو عامر المزني صالح ابن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: أقيمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي ركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ هذا الخبر حسن الإسناد، صالح ابن رستم صدوق. حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي الهيثم قال: قال إبراهيم: لأن أدرك ما فاتني من مكتوبة أحب إلي من أن أصليهما، أحب إلي من أن أصليهما. هل نقف على هذا؟ نسأل الله جل وعلا يرزقنا ويكون علم النافع والعمل الصالح، يجعلنا ويكون هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التوفيق وفقكم الله.